فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فقال عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه عقيدتنا في القدر، أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، وأن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وأن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولا يسأل عما يفعل، لا يسأل لما هدى هذا ولا يسأل لما أضل ذاك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا القدر أخفاه الله عز وجل عن كل خلق، فلم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى نحذر من الخوض في القدر، ونسلم ونقول آمنا أن كل من عنده. وقد سبق معنا قول بعض السلف: رأيت أعلم الخلق بالقدر من ممارش معكم كم ده خلاص أعلم الخلق بالقدر من أمساكهم عن الخوض فيه، وأجهل الناس بالقدر أكثرهم خوضا فيه. بس يبقى دي مسألة بقى تريح بالك من الخوض فيها. قل آمنا أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، وأن الله هو الحكم العدل اللطيف الخبير العليم الحكيم، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل هم يسألون. اسمع كده بقى جواب الإمام رحمة الله عليه، قال: أما بعد، فإن سأل سائل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أننا ننصح السائل ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر، لا يحسن بالمسلمين أن يخوضوا في البحث عن الإيه؟ عن القدر، لأن القدر سر من سر الله عز وجل، كما قال الإمام وذكرناه، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به، ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية عن العباد فيضل عن طريق الحق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن صاحب أول شيء قال إن سألنا سائل عن مذهبنا في القدر، أول شيء إدى النصيحة إيش هي؟ إن المطلوب الإمساك عن الخوض في الإيه؟ في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، فالمطلوب الإمساك عن الكلام فيه. ثم قال: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحق وكذبوا بالقدر، فردوا عليهم قولهم وسبوهم وكفروهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم ويبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم، فلولا قدر عليهما أن يعصياه وقدر أن يتوب وأن يتوب عليهما. وكل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدر لم يكن. فإذا عمل العبد بطاعة الله عز وجل علم أنها بتوفيق الله فيشكره على ذلك، وإذا عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه فذم نفسه على ما ارتكب من المعاصي واستغفر الله عز وجل. هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله عز وجل حجة بل لله الحجة على خلقه كما قال عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. طب وإيه المانع؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. إيه المانع؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم، بعد هذه التقدمة وهذه النصيحة بدأ يبين بقى مذهبه في القدر. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أننا نقول إن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا، وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ثم جعلهم فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير، وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد، أمره بالسجود لآدم وهو يعلم أنه لن يسجد، للمقدور الذي قد جرى عليه أي على إبليس من الشقوة التي قد سبقت في العلم من الله عز وجل، لا معارض لله الكريم في حكمه يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام للأرض، خلقهما ابتداء عشان ينزلوا الأرض، ربنا خلقكم عشان يسكنوا الأرض، ولكن أولا أسكنهما الجنة وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما شاء، ونهاهما عن شجرة واحدة ألا يقرباها، وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة، فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها. برضو لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. لم يكن لهما بد من أكلهما، كان لازم يأكل من الشجرة لأن ربنا قدر ذلك وجعل أكلهما سببا للمعصية وسببا لخروجهما من الجنة، إذ كان للأرض خلقا، لأنه أصلا في الأرض ربنا خالقهم في الأصل للأرض، وأنه سيغفر لهما بعد المعصية، برضو قدر عليهما أن يعصياه وقدر أن يتوب وأن يتوب عليهما، وكل ذلك سابق في علمه، لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. لا يجوز أن يحدث في الملك شيء لم يرده الله، ولا يحدث شيء لم يعلم، إنما كل شيء يحدث فبإرادته وقد سبق علمه به قبل قبل حدوثه. خلق الخلق كما شاء لما شاء، خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون أمهاته، جعل منهم الشقي وجعلهم السعيد وهم في بطون أمهاتهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم. شنو الليل؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كم؟ 40 يوما، نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك ويؤمر بأربع كلمات، بأجله ورزقه وعمله وشقي هو أو سعيد، كل ده بنكتب على الناس وهم في بطون أمهاتهم. وكل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه، ثم بعث رسله وأنزل أمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى كفر، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أحب من إراد من أراد من عباده، أحب الله من أراد من عباده، فشرح صدره للإيمان والإسلام، ومقت آخرين فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلن يهتدوا إذا أبدا. إذا انت لما ربنا شرح صدرك الإسلام، ده عنوان ربنا ايه؟ بيحبك. عنوان ربنا بيحبك، يبقى دي نعمة كبيرة يجب أن تحمد الله عليها وتقابل إحسان بالإيه؟ بالإحسان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، إيه؟ فضلا من الله ونعمة. يبقى ربنا أحبك قبل أن يخلقك، أحبك قبل أن يخلقك أحبك، وشرح صدرك للإسلام، وأبغض آخرين ومقتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. طب ليه أحب هذا فشرح صدر الإسلام وكره الآخر فجعله كافر؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق كلهم له، يفعل في خلقه ما يريد غير ظالم لهم، جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. إيش هو الظلم؟ إن تأخذ حاجة مش حق، أما تأخذ حق الآخر تبقى أنت ظلمته. ها؟ جل ربنا أن ينسب إلى الظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك. وأما ربنا عز وجل فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وله الدنيا والآخرة، جل ذكره وتقدست أسماؤه. أحب الطاعة من عباده وأمرهم بها، فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم. أحب الطاعة وأمر العباد بها، فمن أطاع الله كما أمر أطاعه بإيه؟ بتوفيق الله. أطاعه بإيه؟ بتوفيق الله. ونهى عن المعصية وأرادها. أي إرادة؟ أرادها إرادة كونية، إيه؟ قدرية. ما أرادها إرادة شرعية دينية. الشرعية الدينية تدل على الأمر، الله لم يأمر بالمعاصي، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمر بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. يبقى نهى عن المعاصي ومع ذلك أرادها من بعض خلق إرادة إيه؟ كونية قدرية، من غير محبة منه لها ولا أمر بها. تعالى الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء أو يحبها، وجل ربنا وعز أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري، أو شيء لم يحط به علم قبل كونه. قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن يخلقهم قبل أن يعملوا قضاء وقدرا. قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما يكون من بر أو فجور يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء العظيم. ولولا توفيق لهم ما عملوا ما استوجبوا منهم به منه الجزاء. شوف الكرم والجود، يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الطاعة، وبعد كده ايه؟ يشكرها لهم ويثيبهم ايه؟ عليه. كما قال أبو بكر رضي الله عنه وقد سمع قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال سبحان الله: أموال هو رازقها وأنفس هو خالقها ثم يشتريها منا بالجنة. يعطيك وبعد ما يعطيك يأخذ منك ويقول لك ايه، هديك اكثر مما تعطي. سبحانه وتعالى يثني على من عمل بطاعته من عبيده ويضيف العمل الى العباد ويعدهم عليه الجزاء العظيم، ولولا توفيق لهم ما عملوا ما استوجبوا منه به منه الجزاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوحي. إن ربنا يحبك ويهديك ويختارك لأن تكون من عباد الصالحين، نعمة كبيرة جدا، يجب أن تشكر الله عليه. ربنا قال في قوم: إن شر الدواب عند الله. إبا ما ذكره رحمه الله من عقيدته في القدر مش هي اللي احنا ذكرناه في المقدمة عن الإمام الطحاوي؟ يبقى اهتموا بحفظ متن الطحاوي، اهتموا بحفظ متن الطحاوي، عقيدة سليمة صحيحة، إلا بعض المآخذ التي بيناها في شرح الطحاوي. قال رحمه الله: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل. فإن قال قائل: فما الحجة؟ ايه الدليل على العقيدة اللي انتم تعتقدوها في القدر دي؟ ما دليلكم؟ قيل له: دليلنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين. فإن قال: فاذكر من ذلك ما نزداد به علما ويقينا، تبين لنا كده بعض الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأئمة على ما ذهبتم إليه فيما عقيدة القدر. قيل له: نعم إن شاء الله تعالى، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله تعالى. ثم سرد رحمه الله تعالى آيات كثيرة تدل على ما ذهب إليه. قال: باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا يهتدون إلى الحق ولا يسمعونه ولا يبصرونه لأنه مقتهم فطبع على قلوبهم. الآيات في ذلك كثيرة، الآيات في الختم والطبع على قلوب من يكرههم الله كثيرة، منها قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ليه؟ لماذا كان الإنذار وعدم الإنذار سواء عليهم؟ خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فحيسمعوا ازاي ولا يهتدوا ازاي ولا ينتفعوا ازاي. وقال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم. والباء سببية، أي بسبب كفرهم طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال عز وجل في المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإيه؟ فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليها ولم يردها لعبادته وأرادها لمعصيته، فأعماها عن الحق فلم تبصره، وأصمها عن الحق فلم تسمعه، وأخزاها ولم يطهرها، يفعل بخلقه ما يريد. انت لما تتصور كده ان ربنا ابتداء احب قوما من خلقه فهداه، ومقت قوما فختم على قلوبهم، وتعرف انك انت لا حول لك ولا قوة في هذا الاختيار، بل ربنا تفضل عليك فهداك وجعلك مسلما، تقوم تستشعر ايه؟ النعمة. تستشعر نعمة. اي نعمة عليك هذه؟ ان ربنا يحبك ويهديك ويختارك لان تكون من عباد الصالحين، نعمة كبيرة جدا، يجب أن تشكر الله عليه. ربنا قال في قوم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. يبقى الذين حجبوا عن الهداية ومنعوا من التوفيق لم يعلم الله في قلوبهم إيه خيرا. يبقى دليل على أن الذين اهتدوا علم الله في قلوبهم إيه خيرا. يبقى أنت فيك خير الحمد لله، علم الله فيك خيرا فهداك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولا يجوز لقائل أن يقول لما فعل ذلك بهم. لا يجوز لواحد يقول طب لماذا ختم على قلوبهم، لا يجوز هذا. فمن قال هذا فقد عارض الله عز وجل في فعله فضل عن طريق الحق. ثم اختص الله من عباده من أحب فشرح قلوبهم للإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. عليم بمن يستحق الهداية وعليم بمن يستحق الضلالة. قال محمد بن الحسين رحمه الله أنتم علي بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال في الذاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف إيه يؤفك عنه مين، من أفك يعني إيه من أفك، يعني أزين له طاعتي وأكره إليه معصيتي لا ليد. إيش هي اليد؟ لا اليد الجميل يعني والمعروف، لا ليد تقدمت منه إلي. يعني أما ربنا يكرمك الكرم ده كله يهديك ويصلح حالك ويخليك مسلم مؤمن ويعينك على الطاعة، انت قدمت ربنا الاول ايه عشان ربنا يعملك كده؟ ما قدمتش حاجة. لا ليد تقدمت منه الي، انا الغني عن عبادي وهم الفقراء الي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمنة لله عز وجل على من هداه للإيمان. ولذلك قال عن قوم يمنوا او امتنوا على رسول الله بإيمانهم، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علينا إسلامكم بل الله يمن عليك، الله الذي يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أن الله إيه يهديه. والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ومنها قول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد حزن على موت عمه أبي طالب على الكفر، ربنا قال له إيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق ويضل من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. ولذلك قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. باب ذكر ما أخبر الله عز وجل أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علم الله أنه لا يؤمن ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إيه إلا بإذن الله عز وجل. ربنا يقول ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين إيه تأزهم أزى أي تزعجهم إلى المعصية إزعاجا. يبقى ربنا سلط الشياطين على الكافرين يضلونهم، والشياطين لا يضلون إلا من سبق في علم الله أنه إيه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، كما أن السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى في السحر والسحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال في الذاريات: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. إيه؟ يؤفك عنه مين؟ من أفك؟ يعني إيه من أفك؟ يعني أقوالكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبهاتكم التي تثيرونها ضد الإسلام وضد رسول الإسلام، هذه الشبهات لا يضل بها ولا يفتن بها إلا من سبق له في علم الله الشقاوة. أما من سبق الله له في علم الله السعادة فإن الفتن لا تضره، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية أي مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله عز وجل. ثم أسند الإمام رحمه الله عن الحسن في قول الله عز وجل: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عز وجل له أن يصل الجحيم. يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة، وإن في ذلك لعلما من كتاب الله عز وجل، جهله من جهل وعرف من عرف. ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال محمد بن الحسين رحمه الله: وقال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد أخبركم الله عز وجل يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدور أنه مؤمن فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله عز وجل أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجل بما قيض لهم السامري فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله عز وجل لموسى عليه السلام؟ قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال عز وجل في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.